بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لا أحبك. فقال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لا أحبك. فقال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لا أحبك 3 مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك، أي حبا عظيما كبيرا، وإلا فإن كل مؤمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر ماذا تقول، لأنك قد قلت أمرا عظيما يستلزم المشقة عليك التي لا تستطيعها، لأن من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم لزم من محبته له أن يتبعه وأن يقتدي به وأن يكون زاهدا في الدنيا، والأنبياء يبتليهم الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء فالأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني من أتباعهم. فمن كان أتبع للأنبياء والرسل كان أشد ابتلاء وامتحانا من غيرهم. فلما قال ذلك الرجل مرة ثانية كررها على الرسول عليه الصلاة والسلام 3، قال عليه الصلاة والسلام: فأعد للفقر تجفافا، يعني أعد، يعني تهيأ للفقر وأعد له تجفافا. والتجفاف يشبه الترس الذي يكون على الفرس ليتقى به السهام والسلاح، يعني أنك إذا سلكت هذا السبيل وهو محبتي فلا بد أن تبتلى بالفقر وأنواع المحن والبلايا، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فمن أحب الرسول عليه الصلاة والسلام لزمه أن يتبعه وأن يقتدي به وأن يتأسى به. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أزهد الناس في الدنيا وأبعد الناس عن التمتع بشهواتها وملذاتها، فعلى من يريد أن يكون محبا له أن يصبر على ما يأتيه من البلاء والفقر. فهذا الحديث فيه حث على الزهد في الدنيا والبعد عن ملذاتها، وأنه كلما كان الإنسان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبعد عن ملذاتها وشهواتها، ولا سيما المحرمة منها. أما الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف من دينه. ما ذئبان جائعان أرسلا على غنم، يعني أطلق على غنم. ومعلوم أنهما إذا كانا جائعين وأرسلا على غنم فسوف يفسدان هذه الغنم بافتراسهما وأكلهما. فكذلك حرص المرء على المال والشرف هو أسرع إفسادا لدينه من إفساد الذئبين الجائعين اللذين أرسلا على غنم، لأن الإنسان قد جبله الله عز وجل على محبة المال ومحبة الشرف والرئاسة والمكانة، ولا سيما إذا أراد أن يحصلها من أي طريق سواء كان حلالا أم حراما. فإذا أحب المال وأراد تحصيله من طرق غير مشروعة فإن هذا يكون ذريعة ووسيلة إلى إفساد دينه، لأنه حينئذ يستحل محارم الله، وحينئذ لا يتقي المحارم، فالحلال عنده ما حل في يده وليس الحلال ما أحل الله. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يحذر من الافتتان بالمال والشرف والمنصب والجاه، وعليه أيضا أن يحرص على اكتساب المال من طرقه المشروعة بأن يكون اكتسابه من طريق حلال، وأن يؤدي الحق الذي أوجبه الله تعالى فيه من أداء الزكاة والنفقات الواجبة والصدقات المستحبة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.